المعجزات من صفات والحسن من طبعه، ويا بخت مين عاش حياته سنته اتبعه. المعجزات من صفات والحسن من طبعه، ويا بخت مين عاش حياته سنته تابعوا. ده كفاية يوم الزحام هقول أنا تابعوا. لكن أمنت بسنته ومشيت على كلامه، كتر حب ربي ليه عرفت أنا مقامه. المعجزات من صفاته، هو الشفيع للي تاب وهيدعي من قلبه، لكل واحد يوم حسابه تقل عليه ذنبه. هو الشفيع للي تاب وهيدعي من قلبه، لكل واحد يوم حسابه تقل عليه. والدليل والإمام كان نفسي أعيش كم ما قلتهوش وما شفتهوش بعيني، لكن أمنت بسنته ومشيت على كلامه. كتر حب ربي ليه عرفت أنا مقامه. محمد.